بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا مجلس جديد من مجالسنا في شرح أمر الدين، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع المسألة 19، ولزلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، واليوم إن شاء الله في باب في الشفاعة من دون الله تبارك وتعالى. ذكرنا من قبل الكلام عن الدعاء، دعاء المسألة، وأنه جنس تحته أفراد مختلفة، ذكرنا منها الاستعاذة والاستعانة ونحوها. اليوم إن شاء الله تعالى من أنواع دعاء المسألة، ما يدخل تحت أنواع دعاء المسألة، الشفاعة. ومسألة الشفاعة مسألة عظمى كبرى، وقع فيها الغلط في قديم الدهر وحديثه، فلا زال الملبسون والمضللون يغلطون في هذا الأصل العظيم وهي مسألة الشفاعة. بل المشركون فيما يشركون فيه من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى يجعلون مقصدهم وباعثهم وحاملهم على هذا التوجه لغير الله أنهم يرجون بذلك شفاعة من يتوجهون إليه. لذلك من أصل دين المشركين عبادة الله بالوسائط والشفعاء، كما أنه من أصل دين التوحيد والموحدين، وهو توحيد المرسلين الذي بعث به أنبياء الله ورسله الكرام صلى الله عليه وسلم، أنهم يعبدون الله بلا وسائط ولا شفعاء. يعني أنت الآن تتكلم في مسألة هي قطب رحى الدين، مسألة عظمى، قضية الشفاعة. كثير من ينتسب للإسلام وللفقه وللعلم وينحل إليه أنه ضل في هذه المسألة لكثرة الاشتباه والشبهات فيها، لكن العبد يسأل ربه تبارك وتعالى أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويتفقه في حقيقة توحيد المرسلين، ويعلم حقيقة النزاع والصراع الذي كان بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم من الشرك من أهل الإشراك، أنه كان في هذه القضية أن الرسل جاءوا بنفي تعدد الآلهة، الآلهة هذه كانت تتخذ وسطاء وشفعاء، فالرسل جاءوا بمحاربة هذا التوسط في قضية التعبد. لذلك لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال كل الأنبياء، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني كانوا يتعجبون من أنه يعبد الله بلا وسائط، أنك أنت ولو كنت صاحب ذنوب وصاحب يعني كما يقال تقصير في جنب الله تسأل الله مباشرة، كانوا يتعجبون من هذا غاية العجب. فهذا أمر عظيم في تحقيق أصل دين الإسلام وتثبيته. روى الثعلبي في تفسيره بإسناده إلى تفسير الحسن البصري رحمة الله عليه، قال إن الكافرين عبدوا الله عز وجل بالواسطة، إن الكافرين عبدوا الله عز وجل بالواسطة، هذا هو الكفر الأكبر. ولذلك من نواقض الإسلام المجمع عليها من اتخذ بينه وبين الله وسائط، هذا كافر. الذي يتخذ بينه وبين الله وسائط في باب التعبد والتأله والتمسك هذا مشرك كافر، وهذا وش دين الشرك. إن الكافرين عبدوا الله عز وجل بالواسطة، وذلك قولهم الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لاحظ هذه الواسطة، الواسطة هي الشفاعة، وقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك فسر جماعة من السلف كقتادة وابن زيد، فسروا قوله الحسن أيضا، فسروا قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي ليشفعوا لنا عند الله. الزلفى هي المنزلة. فهم كانوا يقولون أن كل التعبد الذي حصل من ذبح للأصنام ومن طواف بها ومن تأله عندها هو المراد أن يشفع لنا هذا الميت أو هذا صاحب الضريح أو المقام، أن يشفع لنا عند الله. هذا هو الشرك، هذا الذي أوجب لهم الكفر والخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الحسن رحمه الله إن الكافرين عبدوا الله عز وجل بالواسطة، وذلك قولهم للأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال والمؤمنون يعبدونه بلا واسطة، لذلك قال عز من قائل والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا الاستدلال يعني من الحسن مهم جدا، أنا أستدل بقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم هؤلاء المشركون الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم، حبنا التعلق. ولذلك ربنا سبحانه، وإذا تكلمنا عليه لما ذكرنا ما نفت كلمة التوحيد أو النفي في كلمة التوحيد، قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن هؤلاء أحبوا هذه الأصنام وتعلقوا بها، لذلك سماها ربنا شفعاء وسماها أولياء. واضح. قال جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. وقال سبحانه وتعالى في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام حينما قال لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، مودة بينكم قراءتان، المودة هنا التعلق، تواد، هذا الذي حصل بين الوثن وعابده وبين القبر وعابده وبين الميت وعابده، هذا التواد والتعلق في الحياة الدنيا هو يعني التعلق، هذا ظهر في صورة أنه يشفع لي. واضح، يشفع لي ويتولاه، وإذا سموا أولياء يعني يتولاه ويغضب له وينصره. واضح. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. وقال سبحانه وتعالى في كتاب العظيم أيضا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فهذا التناصر وهذا التواد حصل في الدنيا، ربنا قال مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عبد الله بن عقيم روي مرفوعا موقوفا من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بشيء وكل إليه. فهؤلاء عبدوا الله بالوسائط، عبدوا الله بالشفعاء، وهذه العبادة أي عبادة الله بالوسائط والشفعاء التي حصلت لها الإشراك هم لهم فيها تبريرات قديما وحديثا. من أعظم تلك التبريرات التي اتفقوا عليها قديما وحديثا هو القياس، أن المشركين لهم قياس في هذه المسألة. لما المشرك يتخذ وسائط وشفعاء هو يقيس قياسا قبيحا، حيث يقيس حال الملائكة في قربهم من الله سبحانه ومنزلتهم عند الله، وحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا وجاههم عند الله، يقيسه بحال نواب الملك وحجاب الملك وحاشية الملك، ها ملك الدنيا يعني المخلوق، يقيسهم على هذا. فيقول كما أن الملك في الدنيا لا يخلص إليه في قضاء حاجة أو تنفيذ شيء ما إلا بأن نتقرب من الحجاب ونتقرب من النواب ونتقرب من حاشيته. فكذلك انظر الكذلك هذه اللي قياس كفري، فكذلك ربنا سبحانه لا نسأله مباشرة، ولكن نتقرب إليه بأحبابه وأوليائه وأفضل الناس عنده وأعظم الناس عنده جاها ومنزلة وقربا وقدرا، هكذا يفعلون. لذلك الشرك أصله قياس. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون، تقياس، تشبيه، مضاهات. إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا، هكذا قالوا في النار المشركون لأوثانهم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوية، العدل، كل معنى المشابهة، المضاهات. ففي تشبيه ومضاهات، وهذا التشبيه قياس الشبه في القرآن كله مذموم، به أشرك بالله، به كذبت الرسل، به أنكر البعث على هذا النمط، به إبليس امتنع عن السجود لآدم وكفر بالله عز وجل، فهو قياس مذموم. وهو في الشريعة وإن وجد لكنه قياس خفي ومن أضيق أنواع القياس كما هو مقرر في محله. لكن هؤلاء قاسوا قياسا باطلا، وذلك أنهم قالوا الملوك الدنيا لا يخلص لهم إلا بكذا وكذا وكذا، فكذلك رب العالمين لا يخلص له إلا بكذا وكذا. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف تقيس الله عياذا بالله بخلقه؟ كيف تقيس رب العالمين رب السماوات والأرض جل وعلا بخلقه؟ تبا لهذا القياس وتبا لهذا القائس. أسأل الله السلامة والعافية. اتقوا الله عز وجل، إنه رب العالمين الذي ليس كمثله شيء، القوي المتين الرحمن الرحيم جبار السماوات والأرض سبحانه وبحمده. لذلك قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعيم بن حماد كلمته مشهورة من شبه الله بخلقه كفر، هذا التشبيه اتفق أهل السنة على ذلك. من شبه الله بخلقه كفر، كفر بالله، هذا الشرك الأكبر وأصله تشبيه وتسوية كما تسمع. لذلك كانت أعظم شبهة ومسألة يرددها المشركون ويتعلقون بها ويتمسكون بها بنواجذهم ويعضون عليها النواجذ ويتمسكون بها بكل شيء أوتوه هي مسألة الشفاعة. ناقش أي مشرك اليوم من القبرية من الصوفية من الروافض كلهم، قل يشفع يشفع يشفع، أنا أسأله لأنه يشفع، لأنه قريب من الله، لأنه حبيب لله، لأنه لأنه لأنه. فهذه مسألة حقيقة فيها شبهة عظمى وفيها شبهات كثيرة، لعلنا نعرض لها لما نتكلم عن نقض الشبهات في مسائل التوحيد بإذن الواحد الأحد سبحانه وتعالى. الله عز وجل نقض هذه شبهة واسطة في القرآن نقضا عظيما، واسمع معي جيدا. أولا ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة في معناها اللغوي وما تدور عليه، الشفاعة مصدر هذا، تقول كما قال في التفسير الطبري كما قال في التفسير قال والشفاعة مصدر من قول الرجل شفع لي فلان إلى فلان شفاعة وهو طلبه إليه في قضاء حاجته. إذن الشفاعة طلب، ولذلك من أنواع الدعاء. وإنما قيل وانتبه جيدا للشفيع شفيع وشافع لأنه ثنى المستشفع به فصار له شفعا، لأن الشفع ضد الوتر. لذلك الشفاعة فيها إيش؟ فيها ضم، فيها زوجية وانضمام، فكأن سائل الشفاعة والمشفوع إليه المشفوع له والمشفوع إليه كأنهما ماذا؟ انضم وازدوج وتزاوج فضم احدهما الاخر، فيها ماذا؟ انضمام. فكان ذو الحاجه يقول قبل استشفاعي به في حاجتي فردا، صح؟ يعني قبل ان يسال الشفاعه من المشفوع اليه، قبل ان يساله فردا. فلما سال من المشفوع اليه زيد ذهب الى عبيد وقال اشفع لي عند الملك حي الى حي، اشفع تؤجر في امور الدنيا يعني بين المخلوق الى المخلوق. فقال اشفع لي عند فلان في قضيه فلانيه من امور الدنيا مثلا، وضع ان يصرف عني اذى ويرفع عني ظلم او نحو ذلك. والعلماء يتكلموا على هذه الشفاعه ويستحبونها في موطن ويمنعونها في الحدود، هذه مسائل. فهو كان فردا فلما سال صار شفعا، قال فصار صاحبه له فيها شافعا وطلبه فيه وفي حاجته شفاعة، ولذلك سمي الشفيع في الدار وتكلم في سياق المعنى اللغوي. إذن الشفاعة هي طلب، إذن الشفاعة هي طلب عند الغير وتوسط عند الغير في قضاء حاجة أو جلب منفعة أو دفع مضرة أو رفع بلاء أو نحو ذلك، هذا معناها عموما. فلذلك نقول، وهذا الذي يتعلق ببابنا، أن الشفاعة جاءت في القرآن مثبتة وجاءت منفية. الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل هذه تعلق بالإذن في القرآن كله، في غالب آية القرآن تقريبا لآية الزمر، وهذه جاءت في سياق الملك وسنأتي إليه، قل لله الشفاعة جميعا، يعني نفي ملك الشفاعة عن غير الله سبحانه. أما في إثباتها في عموم القرآن جاءت معلقة بالإذن، واضح. قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، واضح. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، كما في سورة يونس في فاتحتها، واضح. فلا تذكرون. فهنا هذه الشفاعة المثبتة معلقة بالإذن، وفي شفاعة منفية نفاها الله عز وجل مطلقا، فقال جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وضع إلى آخر الآيات، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فنجعل في الشفاعة نقول ما أثبته ربنا سبحانه من الشفاعة معلقة بالإذن نفاه أهل الإشراك قديما وحديثا، وما نفاه الله عز وجل ها وهي الشفاعة من غير إذن أثبته أهل الإشراك قديما وحديثا. فالمشركون عاكسون مناقضون لما أخبر الله عز وجل به، يعني الله عز وجل أثبت الشفاعة بالإذن، المشرك يثبتها من غير إذن، والله تعالى نفى الشفاعة من غير إذن، المشرك يثبتها من غير إذن، يثبتها بغير إذن، يقول يشفع. سنفهم ما معنى الإذن هنا، أنه مهم جدا. فلذلك الشفاعة هي الشبهة التي يتعلق بها كل قبوري وكل مشرك قديما وحديثا. لذلك القرآن نفى ما اعتقده المشركون وأثبت ما نفاه المشركون. فقال جل وعلا في آيات كثيرة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا ملك استقلال، في إشكال في النقطة هذه؟ لا. المشركون يتظاهرون قديما، يعني كان المشركين المتأخرين أعطوا يعني المعبودين أعطوهم صفات الربوبية والتصرف في الكون ونحو ذلك، لكن الأوائل ما كان عندهم إشكال في هذه القضية، أن مالك سماوات الأرض والله، وأن له ملك سماوات الأرض، إذن الملك استقلال منفي نفاه مطلقا. وما لهم فيهما من شرك، ما نفي هنا يعني ليس لهم فيهما من شرك، فهنا نفي على جهة الإطلاق. وما له منهم وما له منهم من ظهير، إذن نفى الاستقلال بالملك ونفى المشاركة ونفى المعاونة للظهير، كل هذا منفي مطلقا. من اعتقد أن ثمة مع الله من يملك كفر، ذرة في السماء والأرض كفر، ومن اعتقد طبعا الملك استقلالا ولذلك ومن اعتقد أن ثمة من يشارك الله عز وجل في ملكه وتدبير أمر الكون كفر، ومن قال أن ثمة من يعاون الله كظهير يعاون الله على تدبير أمر السماوات والأرض، وأنه يملك مع السماوات والأرض ويدبر معه أمر السماوات والأرض، أمر السماوات والأرض على جهة المعاونة، وأنه ظهير ظهراء أو معاونون، فهو كافر. وقل الحمد لله، شوف ثناء على الله، هذه الآية تسمى آية العز، كما قال أنس بن معاذ رحمه الله ورضي الله عنه، قال آية العز فيما روى الطبراني في الكبير، آية العز قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جاء ردا على المشركين، قالوا لولا أولياء الله لذل الله، صلى الله عليه وسلم، فجاء الرد عليه، ثناء على الله بالكمال المطلق، قل الحمد لله، لله الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، ثم نفى النقائص لإثبات كماله جل شأنه وهو الواحد الأحد، قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره عظمه تكبيرا وعظمه تعظيما وقره توقيرا فخمه تفخيما. هذا رب العالمين، أن يجل وأن يعظم وأن يجل قدره وأن يفخم قدره جل شأنه وتعالى سلطانه. إذن هذا كل ما فيه. طيب، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هنا علق، في البقية كلها نفى، قلنا من أثبت أنه في ملك مع الله كافر، مشارك كافر، معاون قال في معاون يعين الله وكذا كافر، هذا في الربوبية شركه وكفره. طيب ماذا يبقى له؟ قلت أنا لا أقول هذه الثلاث، لكن يشفع. فقال ربنا يشفع ولا تنفع، لاحظ عبر هنا أو جاء اللفظ لفظ تنفع الشفاعة، تنفع الشفاعة وتقبل الشفاعة، كما جاء في سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة في الموضع الأول ولا يؤخذ منها عدل، في الموضوع الثاني ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لاحظت القضية؟ هذا من القرآن. فالله عز وجل قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، نتمسك بالشفاعة، فربنا قال هذه الشفاعة التي تتمسك بها أي القبور لا تنفع إلا من بعد الإذن، لا كما تظنها أنها تنفع من غير إذن. المشركون قديما وحديثا يقول لك الشفاعة تنفع من غير إذن. أولا ما معنى الإذن هنا؟ الإذن هو، وهذه الشفاعة التي أثبتها القرآن ويؤمن بها الموحدون وصدقون بها ربهم، ونؤمن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة، بل كما قال أنس فيما رواه الناس في كتاب الزهد أن من كذب الشفاعة فليس له منها نصيب، كما هي الخوارج على ذلك والمعتزلة ومن لف لفهم. الشفاعة نحن نؤمن بها، واضح، سواء كانت في تخفيف الذنوب أو كانت في مغفرتها أو كانت في مجاوزة الكروبات في الآخرة أو كانت في الخروج من النار أو كانت في دخول الجنة أو نحو ذلك من أنواع الشفاعة، كلها نؤمن بها وكلها لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، كل أنواع الشفاعة لله، فنؤمن بها، نؤمن بها. طيب ما معنى نؤمن بها بعد إذن الله؟ إذن الله عز وجل إذنان، إذن كوني وإذن شرعي. ركز معي، الدرس شوية دسم لكن لابد أن تفهم وركز، هذا التوحيد، هذه العقيدة. إذن الله نوعان، من بعد أن تقرأ في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى أن تكون من غير إذن، لا تكون من بعد إذن، هكذا الواحد يعتقد. ما هذا الإذن؟ قالوا الإذن إذنان، إذن كوني قدري يعني، وإذن شرعي. أما الإذن الشرعي، نبدأ بهذا، وهو أن الشفاعة لا تكون في المشركين ولا تكون في الكافرين، وإنما تكون في الموحدين. لذلك قال ربنا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا ذكر يشاء ويرضى، وهذا في القرآن تفريق بين المشيئة والرضا، خذ فائدة من القرآن، لأنه لو كان الرضا بمعنى المشيئة قال لمن يشاء ويرضى فكان يشاء ويرضى نفس المعنى، لكن هنا تفريق لمن يشاء قال ويرضى أخص، والله لا يرضى إلا التوحيد، لذلك لا شفاعة للمشركين. وقال جل وعلا وهم من خشيته مشفقون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ارتضى الله عز وجل حاله، الله يرتضي التوحيد، إذن هذا الإذن الشرعي، فلا يشفع في المشرك. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن هذه الإذن الشرعي. ما معنى الإذن الكوني؟ الإذن الكوني أن الشفاعة التي يرضاها الله للتوحيد، لأهل التوحيد، تكون أهل التوحيد، أنه يشفع بعضهم في بعض، واضح؟ الملائكة تشفع في الموحدين والأنبياء ونحو ذلك، فهم يشفعون. هذه الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله دينه، تمام؟ طيب متى تكون؟ سؤال. وأين تكون؟ وما الحد الذي يكون فيه؟ من يدخل فيها ومن لا يدخل فيه؟ شفاعة فلان وشفاعة فلان وشفاعة فلان، كم هي شفاعة فلان عددا وحدا، وكم هي شفاعة إلا ممن يشفعهم الله عز وجل؟ إذن السؤال الأول أين تكون شفاعة، ومتى وقتها؟ ثاني وقتها متى؟ الزمان الأول المكان، ثاني الزمان، الثالث حد أهلها الذين يدخلون. طبعا نحن نؤمن أن النبي يشفع صلى الله عليه وسلم، لكن يحد الله لو حد، كما في حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم، فيحد لي حدا، إذن في حد، كم مقداره؟ الله أعلم. بل في أمة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحارث بن قيس في المسند وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في أمتي، وروى أيضا الطيالسي في مسنده، قال إن من أمتي رجل يدخل الله بشفاعته أكثر من مضر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني في ماذا؟ في في في شخص الأمة يدخل الله، قيل عثمان رضي الله عنه يدخل الله عز وجل بشفاعته أكثر من مضر، ربيع أو مضر، يعني هذين الحيين، سبحان الله. إذن في حد، إذن في زمان لا يعلمه إلا الله، وفي مكان لا يعلمه إلا الله، وفي حد لا يعلمه إلا الله، هذه الثلاث. ثم ها فيه ابتداء، متى يبتدئ الوقت؟ هي الزمان أيضا لا يعلمه إلا الله، هذا معنى الإذن الكوني. إذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذنه جل وعلا شرعا أنه يرضى أهل التوحيد، ولا تكون الشفاعة في المشركين إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء الله أن يشفع فيه وقتا وقدرا وحدا، ويرضى دينه، والله لا يرضى إلا التوحيد. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، فلا تكن في جهمي، ولا تكن في يهودي، ولا تكن في قبوري، ولا تكن في شيوعي، ولا تكن في علماني، ولا تكن في نصراني، ولا تكن في مجوسي، وغيرها من الأديان الباطلة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأن على قراءة الفتح يعني عطفا على شهد الله، وأن الدين عند الله الإسلام، أي وشهد الله والملائكة وأولو العلم أن الدين عند الله الإسلام. الله لا يرضى إلا الإسلام، ولا يرضى الشرك سبحانه، ولا يرضى الكفر. إن تشكروا فإن الله فإن الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هذا الإذن الشرعي. والإذن الكوني في وقتها وزمانها وابتدائها وحد أهلها ومكانها، لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله عز وجل. اعلم هذا جيدا وانتبه له يا أخي الأخ الإسلام، انتبه لهذا الأمر جيد. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك، في حديث أبي هريرة، وحديث الشفاعة مشهور عند السنة والجماعة، قال فيأتوني يعني الناس فأستأذن على ربي فيؤذن لي، قال فإذا رأيته وقعت ساجدا. انتبه الكلمة هذه، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل واستأذن على ربه جل وعلا شفع، أو أنه وقع ساجدا وفتح الله عليه بمحامد وثناء، ها، لم يعلمه لأحد قبله ولن يعلم أحد بعده، يعلم، قال يعلمنيها، يعني يعلمه إياه، يفتح الله عز وجل عليه بذلك، هنا فيدعه ربنا فيقال الآن أذن الله بالشفاعة وقتا وزمانا، يا محمد ارفع رأسك قل تسمع، سل تعطى، واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار. قال وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع يا محمد قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار يدخلهم الجنة. فذكر الثالثة أو الرابعة، قال فأقول يا ربي بقي في النار إلا من حبسه القرآن أو وجب عليه الخلود. إذن يحد له حدا. لو تأملت في هذه الشفاعة، إذن فيها وقت، فيها زمان، فيها، لا أعلم أحد إلا الله عز وجل، فبحكمه وحكمته يأذن لفلان في الوقت الذي يعلمه جل وعلا، لا يعلم غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. انتبه، هنا النقطة التي نفاها الله، ها، أو نفى الله اعتقاد المشركين فيها. ما هي هذه النقطة؟ أن المشركين قديما وحديثا يعتقد أن الشفاعة تكون غير إذن. مثل الشفاعة تكون ماذا؟ الملوك. الآن لما يدخل زيد من الناس على الملك الفلاني، أو فلان من الناس على الملك الفلاني، يأتي شخص يقول كلم لنا الملك، ملك في الدنيا يعني، كلم لنا الملك، لنا حاجة، 1 2 3 4. فيدخل الحاجب أو النائب أو هذا حاجة الملك، ويطلب من الملك أن يقضي حاجة فلان، فيقضي الملك حاجة فلان لقرب هذا منه أو رغبته فيه أو رهبته منه، ممكن حتى يكون حشية له لكن يخاف منه أو إلى غيره. يعني في ماذا؟ في ماذا مؤثر على اختياره، في مؤثر خارجي على اختياره، وضع هذا الملك. ثم لو لاحظت أن هذا الوسيط ابتدأ بالشفاعة هو ابتداء، هو نفسه ابتدأ بالشفاعة، هذا هو حال ماذا؟ الشفاعة بين المخلوقين. أما رب العالمين فتعالى الله عن ذلك، أول ربنا لا مكره له، لا مكره له، ربنا لا مكره له. لذلك في حديث أبي هريرة لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، قال فإن الله لا مكره له. وضع الملوك يقع عليهم التأثير، التأثير الخارجي، ها، من الحجاب، من النواب، اغفر لي فلان، عفو عن فلان، اقضي حاجة فلان، يتوسلون إليه حاشية، فيؤثرون على قراراته ويؤثرون على أحكامه ويؤثرون على أقواله. هذا ملك الدنيا من المخلوقات، فهمت؟ خاصة لو عنده بطانة سيئة، الله المستعان، كما في حديث أبي سعيد أنه ما من والد إلا له بطانتان، قال والمعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصمه الله. أما رب العزة والجلال فلا مكره له، وهو الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك لا يتكلم أحد بالشفاعة حتى يأذن الله له فيقول له اشفع، هو لا يبتدئها. انتبه، هنا الفارق بين الشفاعة التي أثبتها المشركين والمشركون وبين الشفاعة التي يؤمن بها الموحدون. نحن الموحدين نؤمن، نحن الموحدون نؤمن بأن الله عز وجل لا يشفع عنده أحد ابتداء حتى هو يأمره أو يأذن له بأن يشفع. أما أهل الإشراك فيقول لا، هو يشفع ابتداء. يعني لما أقول يا رسول، لما يقول شخص منهم أعوذ بالله يا فلان، يا رسول الله، يا فلان اشفع لي، هو يعتقد ويدين لأن هذا فلان الفلاني هو يبتدئ الشفاعة، فيقضي الحاجة ويرفعه إلى الله. هذا الشرك الأكبر، هذا الكفر. وذكر ربنا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا من بعد إذنه؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه، الله هو الذي يأذن. ولذلك قال جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، قال جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يبتدئون بشيء، إلا من أذن له الرحمن، أي تكلم اشفع، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، همس الأقدام، ولا أحد يتكلم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن بأن يتكلم، يا آدم تكلم، يا فلان هكذا، ما أحد يتكلم عند نفسه، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى آخر الآيات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى آخر الآيات. فهذا وغيره واضح مبين كاشف ظاهر إلى ما نقرره، وهذا الذي دعت إليه الرسل. الرسل لما جاءوا لهؤلاء وجدوهم يعتقدون أنه فلان يشفع للات، فلان كذا كذا يشفع من غير إذن، هو يقول له فيقول إلى الله مباشرة، يبلغ، ها يسمعني سمع إجابة ويبلغ حاجتي لربي. فقال ربنا في آيات كثيرة: ومن أضل؟ لا أحد أضل من هذا الضال. تعرف أنت أضل من هذا؟ لا أضل من هذا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم. لا، الله عز وجل لا يعلم شفعاء وسطاء من غير إذن، فهمت؟ فكانوا يقولون شفعاؤنا عند الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعلمون لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قد تدى يقول لا يملكون شيئا يعني الشفاعة. مجاهد يقول في قوله تعالى لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا، قال لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. بذلك مؤمن الياسين إيش قال؟ قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. الشفاعة التي أثبتها أهل الإشراك واضح، يستشفعون بمن قصدوهم، قالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتنا اللي يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى، هذه أبطلها الله عز وجل، وجاءت الرسل بقتال أهلها وذمتهم وكفرتهم. قال جل وعلا عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، إلى آخر الآيات. تعرف أن هذا قوم صالحين كما قال ابن عباس. رب العالمين سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذن، يعني حتى هو يأذن للشافع فلا يأذن إلا ما شاء، فلا يفعل إلا ما شاء، وشفاعة الشافع هي من إذنه، فالأمر كله له، لذلك شفاعة الشافع هي من إذنه فالأمر كله له، ولذلك كان الأمر معلقا بالله في الشفاعة، فتسألها من الله. فإذا أردت أن يشفع فيك أم نبي الله صلى الله عليه وسلم فقل اللهم شفع في نبيك، لا تسألها منه ها، ولكن سل الله عز وجل. يقول قائل، وهذه شبهة من شبهات عباد القبور، طبعا سنأتي عليها إن شاء الله في دروس الشبهات، يقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين وأعطيت الشفاعة، هو قال أعطيت، فعل مغير الصيغة لمن لم يسمى فاعله، أي أعطاني الله الشفاعة، فالذي أعطاها الله، لكن أعطاؤه لها ليس تمليك باستقلال، لا، قل لله شفاعة جميعا، ولكن وعده وعده حق لا يخلفه سبحانه أنه يشفع، لكن متى وأين وفي من والحد وكذا، هذا لله عز وجل. فإذنه سبحانه هو من، فشفاعة الشافع بعد أن يأذن، هذا الشفاعة هي من إذنه، هي من أمره، فالأمر له والحكم له والأمر كله إليه جل شأنه وتعالى سلطانه سبحانه وتعالى. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال لهم: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. السدي يقول أن المشركين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدون الآلهة لأنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله، شوف الواسطة، وأن هذه الآلهة شركاء لله. فقال ربنا سبحانه: لقد تقطع بينكم، هنا على الظرفية، نصب على الظرفية، بين، أي بين، لقد تقطع الشرك بينكم، لقد تقطع هذا بينكم. وقرئ: لقد تقطع بينكم بالرفع، لقد تقطع بينكم، البين بمعنى الوصل، ولذلك قلنا في تعلق فيه وصل يعني بينهما. أنا انتبهت لهذه النقطة. طيب، لقد تقطع بينكم أو بينكم وضل عنكم ما كنتم تفترون، ما تزعمون، يعني من أنهم يشفعون من غير إذن الله سبحانه وتعالى. النضر بن الحارث قال: سوف تشفع لي اللات والعزى، فنزلت هذه الآية: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وذكرت لكم تفسير يحيى بن سلام لما قال في قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا ليشفعوا لنا في الدنيا لإصلاحها، لأنهم كانوا كثير منهم ينكر البعث، وبالتالي هذه الشفاعة هم يريدون الأمر الدنيا، يريدون الأمر الدنيا. حقيقة الباب كثير أدلته والشبهات فيها أنا لم أناقشها، لكن حاولت أنني أضع بين يديك أخي الفاضل وأختي الفاضلة فهما لهذا الباب. تعودنا أننا لا نطيل في هذه المجالس حتى يعني إنسان يفهم المقصود، يعني المقصود تحريره وما يعتقد ويدين ربه تبارك وتعالى به، أن الشفاعة من بعد الإذن، وأن من سأل الله عز وجل الشفاعة، نعم، أن الشفاعة من بعد الإذن، وأن المشركين قديما وحديثا يسألون الله عز وجل الشفاعة من غير إذن، فهم يثبتون ما نفى الله وينفون ما أثبت الله. هذا خلاصة الباب الذي وقعوا فيه، نسأل الله السلامة والعافية واللطف. ولذلك يقرب من هذا الباب ما تكلمنا عنه في درس خاص لي، أنا تكلمت مسألة في موجودة لمن أراد يفهم بعض ما ألقي من شبهات في هذا الباب، موجود على المداد للردود والشبهات. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم سبيله القويم، وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.